وفق الله جميعا. اللهم لا اله الا انت سبحان الله. هل فضل الشهيد في ذلك الغريق صاحب الغرق شهيد شهادة؟ نعم. أم شهادة صاحب الهدم والغرق شهادة. الله أمرهم إلى الله وشهداء الذين يموت بالغرق وبالحرق وبالهدم وذات اليم مثل بقى صلى الله عليه. الشهداء عند الله خمسة ذكر منهم الشهيد في سبيل الله، وجاء في رواية أخرى زيادة على ذلك. اشترط أن يكون مقاتل إذا خرج في الجهاد ومات في سبيل الله يرجى لها الشهادة، فضل الشهادة، لأنه قد عزم على الجهاد وأرد وأعد نفسه للجهاد. صلى عليه كل الشهداء صلى عليه إلا ما يسمع إلا شهيد معركة خاصة من مات في المعركة، مثل ما غسل عمر وغيره وعثمان صلى عليه. يغسلون صلى عليه، يكفنون صلى عليه، إلا شهيد المعركة يموت في المعركة يقتل في المعركة. أحسن الله عليك. من عزم على نفس الجهاد ثم مات في أثناء الجيش، يعني لما كان الجيش ذاهب إلى القتال أثناء مرضه ومات، هل يرجع له إن شاء الله على نية إن شاء الله؟ فرق بين الشرك والكفر، قد يفرق بينهم في المعنى، ولا الحكم واحد. الكافر وش كلهم خرجوا عن الإسلام، كلهم في النار. لكن من كان يدعو غير الله ويشرك عبادة الله ألصق باسم الشرك، وإذا كان كفره بالتكبر عن دين الله أو بجهل ما أوجب الله أو بالتحريم ما حرم الله ألصق باسم الكفر، ويسمى كل واحد وشرك. يجمعهم وجود ناقض من نواقض الإسلام، إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام يسمى كافر ويسمى مشرك.